بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة آفات النفوس والأحداث للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العنوان موضوعنا آفات النفوس والأحداث. أقول بالله التوفيق، زمن الفتن والتغيرات من أشد الأمور وقعا على الناس، وهذا من الأمور التي دل عليها الشرع ودل عليها الواقع، فهو من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطق فيها عجزان كما قيل في قديم الزمان. إذن قلت زمن الفتن والتغيرات من أشد الأمور وقعا على الناس، حتى يحتار الحليم في أمره ويلتبس على العاقل شأنه، وذلك لعظم شأن النوازل والحوادث. حتى قيل عند الحوادث تذهل النفوس عن النصوص، وده من المقالات السائرة عند أهل العلم. عند الحوادث، عندما تحدث الحوادث والفتن والمحن، النفوس تذهل عن النصوص الشرعية، ولذلك يقل في زمن الفتن والمحن والحيرة وحلول الشبهات، يقل أو تقل لغة الدليل، بغض النظر عن كون الإنسان معذورا أم لا، هذا باب آخر، لكن من باب توصيف الحال وتوصيف الواقع أنه في مثل هذه الأزمنة تقل لغة الدليل، يعني يقل أن تسمع الدليل في المسألة كذا، وبنيت المسألة على الأصل كذا، وقال السلف كذا، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، تقل هذه اللغة. ولذلك قيل كما قلنا عند الحوادث تذهل النفوس عن النصوص. قلت ولذا حري بالعبد المسلم عند ذلك، عند حدوث الحوادث وحلول الفتن والمحن، قلت ولذا حري بالعبد المسلم عند ذلك أن يلزم السنة اعتقادا وحالا وقولا. لما لذلك من آثار طيبة، بمعنى أن الإنسان إذا حرص عموما وفي زمن الفتن خصوصا على التمسك بالسنة والهدي، فلا شك أن هذا التمسك مثمر له ثمارا طيبة. ولذلك قلت ولذا حري بالعبد المسلم عند ذلك أن يلزم السنة اعتقادا وحالا وقولا. لما لذلك من آثار طيبة، من أجلها، من أجل هذه الآثار، من أجلها تهذيب النفوس، بمعنى أن النفس تتهذب بالتمسك بالسنة، وهذا واضح لأنه مما هو معلوم. مما هو معلوم أن التمسك بالسنة يثمر انشراح الصدور وطمأنينة القلب وراحة البال، لأن الإنسان عندما يتمسك بالسنة وبما دلت عليه السنة خاصة زمن الفتنة، فإنه يستمسك بالوحي، والله عز وجل أمرنا بذلك، فاستمسك، وجاءت بهذه اللفظة للدلالة على ماذا؟ التأكيد، فاستمسك، يعض الإنسان على ذلك بالنواجذ، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فهو استمساك بالأمر المعصوم، استمساك بما فيه العصمة. إذن قلت ولدا حري بالعبد المسلم عند ذلك أن يلزم السنة اعتقادا وحالا وقولا، لما لذلك من آثار طيبة من أجلها تهذيب النفوس وتحقق استقرارها أي النفس، وما يستلزم ذلك من الحياة الطيبة والثبات، ومن ثبت نبت كما قيل، والثبات والطمأنينة، بحيث لا ترى في هذه النفوس المطمئنة عوجا ولا تلحظ تناقضا أو تحولا، بل هي في منأى عن ذلك كله، وإن عرض، لأننا بشر، وإن عرض شيء منه أي من هذا الاضطراب أو هذا التحول، فسرعان ما يتلاشى ويضمحل بسبب التمسك بالسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى له، يقول وما أعظم ما قال، وكلامه رحمة الله عليه يبين نتائج التمسك بالسنة وما هي ثمار ذلك وما يخلف لك التمسك بالسنة. يقول في مجموع الفتاوى: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. انتهى كلامه. فيبين رحمة الله عليه أن علماء السنة بل أهل الصلاح من عامة أهل السنة يصبرون على سنتهم ومعتقدهم وأصولهم وقواعدهم ولو عرضت الفتن المدلهمة، وهذا ناتج عن التمسك بالسنة. قلت: ففي خضم ما يجري من أحداث هنا وهناك وهنالك، ومن جراء ما يرى المرء في خصوص ذلك من تصرفات ومسالك، ومن خلال ما يسمع في ساحتها من قالات يتنزه عنها الناسك، يعي المرء ما للأحداث والحوادث من أثر بليغ على كثير من النفوس مما يقض مرجع السالك. ولا أبرئ نفسي فنعوذ بالله من المهالك. فالتفلت عن السنة خاصة في زمن الفتنة في كبير أو صغير، احذر التفلت عن السنة خاصة زمن الفتنة، ولا تقل هذا الشيء يسير، لا، إذا بهر لك أنه خلاف السنة هو خلاف السنة، واحذر أن تغتر بأن هذا أمر يسير أو أمر صغير. لا، عموما التفلت عن السنة خاصة في زمن الفتنة في كبير وصغير هو أمر مرير. وقد قلت عند هذا الحرف من الكلام محشيا، قلت وأستحضر هنا عند قولي التفلت عن السنة خاصة في زمن الفتنة في كبير أو صغير، والغفلة عن قواعد أهل التحرير والانحراف عن الضوابط المرعية وحسن التعبير هو أمر مرير. شاهد، قلت عند قولي في كبير أو صغير، قلت محشيا وأستحضر هنا قولة للإمام الألباني رحمه الله ذكرها في معرض بيانه كما في السلسلة الصحيحة، ذكرها في معرض بيانه لما يستفاد من حديث الذين كانوا يسبحون بالحصى. تعرفون الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود بن موسى الأشعري. قلت وأستحضر هنا قولة للإمام الألباني رحمه الله ذكرها في معرض بيانه لما يستفاد من حديث الذين كانوا يسبحون بالحصى، وهو عند الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بالسند الصحيح. قال يعني قال الشيخ في معرض الحديث عما يستفاد من هذا الحديث، قال ومنها أي مما يستفاد أن البدع، قل الشيخ الألباني، أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. ألا ترى، قل الشيخ، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات الذين كانوا يسبحون بالحصى صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ قال الشيخ فهل من معتبر؟ ولذلك في الرواية هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى، ماذا قال الراوي في نهاية الرواية؟ هؤلاء هم الذين حاربون يوما نهروان. إذن قلت فالتفلت عن السنة خاصة في زمن الفتنة في كبير أو صغير، والغفلة عن قواعد أهل التحرير، والانحراف عن الضوابط المرعية وحسن التعبير، والانحراف عن الضوابط المرعية وحسن التعبير هو أمر مرير لعلاقته بخبايا النفوس المريضة، ولكونه من آفات الخروج عن الهدي النبوي والانحراف في المسير، ولأنه من نتائج عدم الضبط وسوء التقدير. قلت فآفات النفوس ودسائسها لا حصر لها، وما يعتري النفوس من اعوجاج وتلون واضطراب يتعذر استيعابه. وكما قال أحد الشيوخ للإمام ابن القيم رحمه الله، قد نقل ذلك الإمام ابن القيم في المدارج، نقل ذلك عن بعض الشيوخ، قلت فآفات النفوس ودسائسها لا حصر لها، وما يعتري النفوس من اعوجاج وتلون واضطراب يتعذر استيعابه. وكما قال أحد الشيوخ للإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الشيخ قال ما قال لابن القيم على وجه الوصية، قال آفات النفوس، قد أتى بهذا الكلام كما قلت ابن القيم في المدارج مقرا له، قال آفات النفس مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها متى سيصل؟ هذا الدلالة على أن هذه الآفات كثيرة جدا في النفوس، نعم ينبغي أن تنتبه إليها، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعرف كيف تتعامل معها. قال آفات النفس مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع، يعني المسير انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولتكن، هذا الشيخ يوصي بن القيم قال ولتكن همتك المسير والإعراض عنها، عن هذه بمعنى التي هي أفاد النفوس، احذر أن تتلبس، اعرض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير، المسير في سيرك في طريقك الأثري السلفي، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. ذلك العقرب الآفة من آفات النفوس، فاقتله ثم امضي على سيرك. انتهى كلامه. في هذا لفت للنظر أن تجعل قلبك ونفسك مقرا لهذه الآفات، وأن تجعل قلبك مقرا للشبهات، سينضح بها، سينضح اللسان بها بعد ذلك. قلت وليعلم بعد استعادة بالله من الطعن في المقاصد والنيات أن آفات النفوس لها قرائن تبدو على الظاهر. قد يقول قائل طيب هذه آفات النفوس هي في النفوس، لكن لها قرائن تدل عليها في الظاهر. فإن الإيمان يعلم، نرجو هذا كلام شيخ الإسلام، هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، يقول ابن تيمية الإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك، فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس في من جربوه وامتحنوه. كلام فقيه بالنفوس وأحوالها بعد كونه فقيها بالأصول الشرعية، يعني يبني على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. إذا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك، فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس في من جربوه وامتحنوه. قلت: فالحذر الحذر، خاصة إذا كنت صاحب السنة، عند حلول الحوادث والفتنة من الجري وراء التزيين. الآن بدأت بذكر بعض الآفات، مضى معنا لا يمكن استيعابها، لكن لابد من الإشارة إلى بعضها أو أهمها، خاصة عند الفتن حتى نحذرها. قلت: فالحذر الحذر، خاصة إذا كنت صاحب سنة، عند حلول الحوادث والفتنة من الجري وراء التزيين وعدم الحرص على الدليل. هذه مسألة جائزة، ما دليلك؟ إيه هذا منهج جائزة؟ هذا منهج جائزة. ما القاعدة التي بنيت عليها؟ ما محض الفقه الذي خرجت عليه قولك؟ أم هذا كلام؟ أم أن هذا الكلام هو محض تزيين؟ لابد أن نفرق بين الدليل والتزيين. قلت: فالحذر الحذر، خاصة إذا كنت صاحب سنة، عند حلول الحوادث والفتنة من الجري وراء التزيين وعدم الحرص على الدليل وترك الطرائق الصحيحة للاستدلال والتدليل، فإن أساس ذلك إذا لم يكن هناك نقص في مراعاة فقه التنزيل، ما هو أساسه؟ إذا لم يكن هناك مراعاة فقه التنزيل، أساسه آفة في النفس. يعني الأخذ بالتزيين وترك الدليل مرجعه إلى أمور من أهمية، آفة في النفس ترجع إلى موافقة الهوى والخروج عن التأصيل. يعني الهوى تحرك لأمر عارض، إذن هذه آفة في النفس تحملك على أن تتمسك بالدليل وتطلب الدليل وتتبع القول الذي فيه التزيين. قلت: فالحذر الحذر، خاصة إذا كنت صاحب السنة، عند حلول الحوادث والفتنة من الجري وراء التزيين وعدم الحرص على الدليل وترك الطرائق الصحيحة للاستدلال والتدليل، فإن أساس ذلك إذا لم يكن هناك نقص في مراعاة فقه التنزيل آفة في النفس ترجع إلى موافقة الهوى والخروج عن التأصيل. ولذا، وهذه كلمة العلامة السعدي رحمه الله في رسالته التي سماها المناظرة الفقهية، قلت: ولذا فمن اعتاد، قل رحمه الله، من اعتاد، كلام دقيق ومهم جدا فيما يخص النفس وفيما يخص آفات النفوس، من اعتاد الجري على الأقوال أخذ بها لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل، يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. يعني تعود نفسك أنك تقبل الأقوال بلا دليلها، هكذا سيبقى حالك. إذا نقول: من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف، لذلك كما ذكرنا كم من مرة وكما لا يخفى عليكم، حكى الشافعي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز للعبد المسلم أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. ما ينبغي أن ننسى قواعدنا وأصولنا التي تعلمها. إذن نقول السيد: من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل، يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. قلت: ده كلام السيد رحمه الله. قلت: ومن آفات النفوس التي تفضح زمن التغيرات آفة العجب، ينبغي أن نحذر آفة العجب زمن الفتن. قلت ومن آفات النفوس التي تفضح زمن التغيرات آفة العجب، والتي تتمثل في إعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا رأيي، ذاك رأيك، فلان رأيه، ماذا سنصنع نحن في خضم هذه الأراء؟ نحتاج إلى برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حتى تطمئن لرأيك ولقولك ولما ذهبت إليه. قلت من آفات النفوس التي تفضح زمن التغيرات آفة العجب، والتي تتمثل في إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا نص كلامه في مجموع الفتاوى، ألا ترى، يقول شيخ الإسلام، ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قال ولو كان خطأ، ولو كان خطأ، انتهى كلامه. قلت ورضي الله عن علي، وقد عز ذلك إليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، قال علي رضي الله عنه: الإعجاب آفة الألباء، العقلاء. الإعجاب آفة الألباء، ولذلك نحتاج إلى صدق في الأقوال والأفعال والاعتقادات، نحتاج إلى صدق خاصة زمن الفتن، إلى صدق مع النفس، وأن تعرف قدر نفسك، وأن تعرف ما يخرج من رأسك. ونحتاج إلى أن نضرب هذه النفس بصوت المحاسبة والإزراء. وتعجبني كلمة للإمام الذهبي، الإمام الذهبي الذي له من اسمه نصيب كما يقول الطرابلسي رحمه الله. الإمام الذهبي له كتاب سماه المعجم المختص، ترجم فيه لشيوخه الذين تلقى عنهم العلم وأخذ عنهم العلم، وسماه المختص لأنه اختص خصه بترجمة شيوخه، وجعل فيه ترجمة لنفسه. فماذا يا ترى قال عن نفسه؟ لو قيل لواحد منا تكلم عن نفسك، ترجم لنفسك، اسمع ماذا قال الذهبي ويتكلم عن نفسه. وجمع تواليف، ما قالش ألف، لأن فرق بين التأليف والجمع، لأن الجمع كما يقول ابن حزم أدنى مراتب التأليف، هو نوع من التأليف الحسن، لكن هو أدنى مراتب التأليف، وأعلاها الجمع مع التحرير والتوظيف، توظيف النصوص الشرعية والقواعد الفقهية، أعلى مراتب التأليف. قال الذهبي وجمع، تكلم عن نفسه، وجمع تواليف يقال مفيدة، مع أن كل من جاء بعده وعلى على كتبه رحمة الله عليه يعني. قال وجمع تواليف يقال مفيدة، والجماعة يقصد أهل العلم، والجماعة يتفضلون عليه ويتلون، وهو أعلم وأخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، فإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. هذه كلمة الإمام الذهبي رحمه الله. إذن قال علي رضي الله عنه: الإعجاب آفة الألباء. قلت ويتفرع عنه هذا الإعجاب الذي هو من آفات النفوس خاصة زمن الفتن، إعجاب كل رأي برأي كما قلنا، ويتفرع عنه عدم أخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار، إضافة إلى أنه ربما الإنسان يتبع التزيين ويترك الدليل. مما يتفرع عن الإعجاب بالرأي أن الواحد منا ربما لا يأخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار، يعض عليها من وجه ينظر إليها نظرا صحيحا بأن فيها العصمة، وما دلت عليه ينبغي التسليم له. إذن قلت ويتفرع عنه عدم أخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار من باب الاعتقاد ثم الاستدلال. هذا هو المعنى. قلت ويتفرع عنه عدم أخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار من باب ماذا؟ الاعتقاد ثم الاستدلال. يعني أنت تعتقد وتبحث عن الدليل المسألة، هذا لا يجوز شرعا، وهذا من سمات أهل البدع. وعلى العبد أن يتنزه أن يكون حاله كحال أهل البدع، لابد أن تستدل ثم تعتقد. فعدم أخذ الأدلة الشرعية والقواعد المرعية مأخذ الافتقار معناه الاعتقاد ثم الاستدلال. قلت ويتفرع عنه عدم أخذ الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار من باب الاعتقاد ثم الاستدلال، وهو من سمات أهل البدع، فتنبه وتجنب الاعتلال علة في النفس، كما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله. يقول الشاطبي، كلمة الشاطبي في الاعتصام، يقول الإمام الشاطبي رحمه قال: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار اعتقاد ثم استدلال. يقول الشاطبي رحمه الله: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. محطين من وراء ذلك، إيش يحصل بعد ذلك؟ إخراج ما دل عليه النص عن حقيقته. لي أعناق النصوص، لي أعناق القواعد، لي أعناق فتاوى العلماء أراد كذا أو يقصد كذا، لأن الإنسان انطلق من ماذا؟ من اعتقاد ثم استدلال. إذن يقول الشاطبي: ولذلك سمي أهل البدع على الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. انتهى كلامه. قلت: ومن آفات إعجاب المرء بنفسه، هذه كلها آفات ارتبط بعضها ببعض، ومن آفات إعجاب المرء بنفسه تطلعه إلى الصغار وشغفه بالريادة ومحبته للرئاسة، دئافة في النفس. كما قال أحد السلف، قال أحد السلف كما في جامع بيان العلم الحافظ ابن عبد البر قال: ولا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة، ولا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة. انتهى. قلت: ورحمة الله على من قال: حب الرئاسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم. قلت: ومن أعظم صورها، من أعظم صور حب الرئاسة، حب الرئاسة في العلم، هذه الآفة. قلت: ومن أعظم صورها حب الرئاسة في العلم قبل الوصول إلى مرتبتها، بل بمجرد الوهم. حب الرئاسة في العلم قبل الوصول إلى مرتبتها بل بمجرد الوهم، لأنك إذا بلغت مرتبة الرئاسة في العلم حق لك أن تترأس في العلم، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالإمارة في الدعوة إلى الله. ولذلك حشيت هنا قلت: وانظر غير مأمور عند هذا الأمر ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح تحت فصل الفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله تعالى. سنقرأ عليكم كلامه رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن القيم: والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. هل أنت تسعى لحظ نفسك أم تسعى لحظ تسعى لتعظيم أمر ربك؟ يقول ابن القيم: والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بإحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه، قول ابن القيم، فسألوا أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يصر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه وما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال ابن القيم: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآية إلى اسمه الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. قال: وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية. طيل هذه المناسبة. قال: بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. قال ابن القيم: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم، تتعلق القلوب بهم، هذا هو الغاية. فلم يفرقوا بين كون هذا الأمر وسيلة لا غاية في الحقيقة، وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي. قيل هنا يبين آثار حب الرئاسة لا حب الإمارة. كيف تعرفها؟ كيف تعرف حب الرئاسة؟ ما علاماتها؟ يقول: من البغي. قال: فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الدر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. ما أعظمه من كلام رحمة الله عليه. انتهى كلامه في بيان الفرق بين حب الإمارة وحب الرئاسة. إذن قلت ومن أعظم صورها أي حب الرئاسة. حب الرئاسة في العلم قبل الوصول إلى مرتبتها بمجرد الوهم. وقد قال يزيد بن هارون رحمه الله كما في تعظيم الفتيا للإمام ابن الجوزي عزا إليه هذا، قال يزيد بن هارون: من طلب الرئاسة في غير أوانها، اصبر تستعجل، حرمه الله إياها في أوانها. اعرف قدر نفسك. من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وما أعظم ما قال. يقول: يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. حب الرئاسة وحده إذا انفرد يعسر خروجه من القلب. قال الشاطبي: يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قالوا: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. ألا يستدعي هذا أن نخاف من حب الرئاسة هذه؟ يعسر خروج، يقول: يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قالوا: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. قال الشاطبي: فكيف؟ هذه في حالة إذا انفرد حب الرئاسة، انفرد. قال: فكيف إذا انضاف إليه من الهوى من الأصل، وانضاف إلى هذين، حب الرئاسة والهوى، وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه. إذن قال: يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، فكيف إذا انضاف إليه من الهوى من الأصل، وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه. قلت: ومن نتائج ذلك أن يطرح في رياض العلم الغرائب. من نتائج حب الرئاسة في العلم، ومن نتائج ذلك أن يطرح في رياض العلم الغرائب. وصدق من قال: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. هذه كلمة الحافظ ابن حجر ذكرها في حق العلامة الكرماني. لماذا؟ كما في فتح الباري: لأنه تحدث عن مسألة حديثية فأغرم فيها، ذكر مسألة لا علاقة لها ولا تعرف عند المحدثين، فقال فيه الحافظ ابن حجر هذه المقالة: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ولذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله في كتابه كلمة الحق ذكر كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله في حق العلامة الكرماني، وبين سبب ذلك كما ذكره كذلك الحافظ قبله. ومع ذلك قال: وهذا الحافظ ابن حجر وهذا الكرماني، يعني في جلالتهما، فما بالك بغيرهما. إذن قلت: ومن نتائج ذلك لحب الرئاسة في العلم أن يطرح في رياض العلم الغرائب. وصدق من قال: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. فالواجب إذن، ودي كلمة من هذا؟ هذا النص الذي سيأتي الآن، كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكرها في كتابه الرسالة. كان الشافعي يقول: الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى وأقرب من السلامة له إن شاء الله. قل الشافعي: الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. هذه كلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما في الرسالة. قلت وعنده، إذن هذا أنتقل إلى آفة بعد آفة مع بيان أن كل هذه الآفات يرتبط بعضها ببعض. وعموم هذه الآفات كما هو واضح تكثر زمن الفتن على وجه الخصوص، تشيء في الناس عموما، لكن تكثر زمن الفتن على وجه الخصوص. قلت وعنده، أي إذا تكلم الإنسان بغير علم وأتى بالغرائب كما قلنا بناء على حب الرئاسة في العلم، قلت وعنده يخشى المرء من آفة أخرى من آفات النفوس، وهي داء الكبر وحب الظهور الذي يقسم الظهور. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله لما أورد مفاسد البدعة فقال، وهذا كما في الاقتضاء قطاع الصراط المستقيم، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني مصارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، قال مصارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك هذا قالوا في معرض الحديث عن مفاسد البدع إلى ما تؤدي، إلى ما تؤدي، قال مصارقة تؤدي إلى ذلك مصارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وهذا رجع إلى ما ذكره السعدي كما قلنا، يعني الإنسان أنه يقبل أقوالا بلا دليل فيحمد ذهنك، تعتاد أن تقبل الأقوال بلا أدلتها، أقوال بلا زمان. قل مصارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك قل شيخ الإسلام وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع حسب الإمكان. قال ابن تيمية كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، صلى الله السلامة والعافية. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله كما نقل عنه شيخ الإسلام في الاقتضاء ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، وعليه انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاقتضاء، اقتضاء الصراط. قلت ومن الآفات التي تدل على علة في النفس عند حلول الحوادث خاصة آفة الاستعجال. قلت هنا محشيا على هذه الآفة حتى لا يفهم كلامنا على غير مرادنا، قلت محشيا وليس القصد الركون أو الخور والخذلان بحال، بل إن أهل العلم قالوا المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المهدوم حسنا، ولكن العبرة بالعدل وفق الشرع والقواعد الأثرية الحسنى، فإن ذلك هو الواجب إضافة إلى أنه محمود العقبى. إذن قلت ومن الآفات التي تدل على علة في النفس عند حلول الحوادث خاصة آفة الاستعجال، حيث تظهر العجلة في الأقوال الأفعال التصرفات إلا من رحم رب الأرض والسماوات، مما هذا الاستعجال ماذا يثمر؟ قلت مما يثمر الاستهانة بفقه المآلات والغفلة عن أنه مجال فقه المآلات مجال للمجتهد صعب الوارد. العبارة عبارة الشاطبي رحمه الله في الموافقة بنص الصيغة لما تكلم عن فقه المآلات قال هو مجال للمجتهد صعب المورد ليس بالسهولة بمكان. قلت ومن الآفات التي تدل على علة في النفس عند حلول الحوادث خاص آفة الاستعجال، حيث تظهر العجلة في الأقوال والأفعال والتصرفات، وهذا راجع إلى النوازع النفسية، الاستعجال راجع إلى النوازع النفسية. قلت ومن الآفات التي تدل على علة في النفس عند حلول الحوادث خاصة آفة الاستعجال، حيث تظهر العجلة في الأقوال والأفعال والتصرفات إلا من رحم رب الأرض والسماوات، مما يثمر الاستهانة بفقه المآلات والغفلة عن أنه مجال للمجتهد صعب المورد، إذا لم قلت إذا لم يحكم أمره صارت البلية. قلت كما يجب الحذر عند هذه الآفة من السرعة في تقدير المصالح الراجحات، لأن وهذه كلمة العلامة الشنقيطي رحمه الله ذكر في رسالة له سماها المصالح المرسلة. أردت أن تضبط بحث المصالح المرسلة رجع إلى هذه الرسالة، رسالة المصالح المرسلة موجودة، موجودة على المكتبة الشاملة، في المكتبة الشاملة موجودة في الأصول، في الأصول الفقه مطبوعة كذلك. نعم، قال هذا الكلام. قلت أنا كما يجب الحذر عند هذه الآفة من السرعة في تقدير المصالح الراجحة، لأن ثم ذكرت كلام العلامة الشنقيطي، لأن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. الشاهد أنه قال أن العمل بالمصلحة المرسلة هل يجب فيه، هل ينبغي فيه التصرف؟ لا. ومن قال هذا الكلام؟ العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، أصولي احتل النخاع رحمة الله. قال التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ. ما سر هذا التحفظ؟ قل يجب فيه التحفظ وغاية الحذر. لماذا؟ في نظركم، في نظركم لماذا؟ أمر غير معتاد، لأن المصالح على أقسام، إما مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع، وإما مصلحة ملغاة ألغاها الشارع، وإما مصلحة لم يعتبرها ولم يلغيها فسميت لم يثبتها ولم يلغيها، إذن تحتاج إلى التصرف في البناء عليها أو التحفظ. تحفظ. وهناك نوع رابع، هناك نوع رابع من المصالح وقل من ينتبه إليه في مبحث المصلحة المرسلة، مهم جدا. المصلحة المرسلة التي لم، وإذا لم تخرج إلا بهذه الفائدة لك تخرجها لأنها نفيسة وعزيزة. المصلحة المرسلة لم يثبتها الشارع، لم يعتبرها ولم يلغيها، هذا وحدها العام، لكن تحتاج إلى قيد، لابد أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع، تشبه تصرفات الشارع، تشبه هي ليست موجودة بعينها لكن تشبه تصرفات الشارع. طيب، المصلحة إذا لم يعتبرها الشارع ولم يلغيها ولا تشبه تصرفات الشارع، نأخذ بها؟ لا يجوز الأخذ بها إجماعا، وتسمى عند العلماء المصلحة الغريبة. أقل على سيدي. وهذه المباحث الشخص إذا لم يعرفها هل يصح له أن يتكلم في المصلحة المرسلة؟ ماذا ترى؟ لا يجوز. إذا تكلم المرء في غير فهمه أتى المشكلة. إذن يخشى المرء التفلت من هذه المباحث، هذا بعد معرفتها. أما إذا لم يعرفها أصلا، أنا كنت كتبت مقال قديما في مفهوم المصلحة، أتكلم عن الأقسام وأشرت إلى هذه النقطة، هذه يسمى المصلحة الغريبة. طيب، إذا يقول الشاطبي، يقول الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. انتهى كلام العلامة الشنقيطي. قلت نعم، تكلم أصلا عن الاستعجال ترتب عنه تسرع في إثبات المصالح الشرعية. الراجحة. قلت نعم، هناك فرق بين المبادرة والاستعجال. يعني البعض عندما تقول له احلم استعجال يقول لك هذه مبادرة. نعم صحيح، يوجد هناك فرق بين الاستعجال والمبادرة. إذا لابد أن تحدد هل هذا استعجال أم هذه مبادرة، فنحتاج إلى معرفة الفروق أو الفرق بينهما. نرجع، ولذلك حشيت هنا وأحلت على ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح عند تفريقه بين العجلة أو الاستعجال والتعجل والمبادرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، واسمع ماذا قال: والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها. مثل تقول حضر وقتها، إذا كانت المسألة متعلقة بالشرع فلا بد أن يحضر وقتها بمراعاة قواعد الشرع. تمام. عندما نقول لا بد من تصور الواقع، إذا كانت مسألة متعلقة بالشرع لا بد أن أتصور الواقع وفق قواعد الشرع، لأن نسبت إلى الشرع، وهكذا دواليك. قال: بل إذا حضر وقتها بادر إليه ووتب عليه وتب الأسد على فريسته، فهو المبادر بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرات، ثمر النضج قبل أن تنضج، لا يصح، إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. قال ابن القيم: والعجلة، هذه المبادرة، أما العجلة؟ قال: طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها كلها. فالمبادرة، قال ابن القيم، فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاحة، والثاني الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت، وهذه من علامات الاستعجال، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي قرين الندامة، فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل قرين الفوت. كلام الإمام القيم رحمه الله. الفرق بين العجلة والمبادرة. إذن قلت: ومن الآفات التي تدل على علة في النفس عند حلول الحوادث خاصة آفة الاستعجال، حيث تظهر العجلة في الأقوال والأفعال والتصرفات إلا من رحم رب الأرض والسماوات، مما يثمر الاستهانة بفقه المآلات والغفلة عن أنه مجال للمجتهد صعب المورد، إذا لم يحكم أمره صارت البليات. كما يجب الحذر عند هذه الآفة من السرعة في تقدير المصالح الراجحات، لأن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر، حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. قلت: نعم، هناك فرق بين المبادرة والاستعجال، إلا أنه لا ينبغي أن يختلف في أن فتح باب المبادرة دون قيد ولا شرط ليس محله عند تسارع سن، عند تسارع الأحداث وتصارعها. مع تسارع الأحداث وتصارع الأحداث الحركة لوجه العموم دون قيد ولا شرط تعد مبادرة واستعجال. الأحداث تتصارع وتتصارع، تتصارع وتتصارع. إذن قلت: نعم، هناك فرق بين المبادرة والاستعجال، إلا أنه لا ينبغي أن يختلف في أن فتح باب المبادرة دون قيد ولا شرط ليس محله عند تسارع الأحداث وتصارعها. قلت: فاعلم يا رعاك الله أنه من طبيعة البشر التي يجب عليها الاستعجال. يقول تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، وما أعظم النقق في تفسير هذه الآية. اسمع ماذا قال. قال عند قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. شو علاقة؟ قل حكم كثير. والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس، في نفوس الصحابة، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك. فقال تعالى خلق الإنسان من عجل، قال الحافظ كثير، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال سأريكم آياتي أي نقامي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجل. حافظ كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قلت في ختام هذه المقالة هذه إشارات لبعض آفات النفوس أحببت التنبيه عليها ونصح نفسي بها أولا، خرجت مخرج التذكير والعظات عند حلول الفتن والشبهات، راجيا من الله تعالى أن يجنبنا الفتن المدلهمات وأن يعيننا على التبصر في الأمور كما هي، وأن يوفقنا الأخذ بالضوابط النيرات والقواعد المحكمات دون استعجال ولا توان عن خدمة شرع رب الأرض والسماوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.